الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب الجود والكرم يقول أبو معشر: كان محمد ابن المنكدر سيدا عظيما يطعم الطعام ويجتمع عنده القراء، وقال خالد بن عبد الله القسري على المنبر: إني لا أطعم كل يوم 36,000 من الأعراب تمرا وسويقا، وكان أميرا. ومثل هذا لا يستغرب، يعني لا يقال إنه مبالغة، لأن الأمير يمكن أن يفعل ذلك، فيكون له من الوكلاء في النواحي المختلفة. والآن المستودعات الخيرية كما هو معروف، المستودع الخيري يكفل أحيانا 20,000 أسرة، كل أسرة لو قلنا معدل 7 أشخاص فاحسب هذا. فلو قال مدير المستودع الخيري: نحن نطعم 40,000، فإن مثل هذا أمر واقع وحاصل. وذكر الأصمعي رحمه الله أن أعرابيا قال لخالد القسري: أصلحك الله، لم أصن وجهي عن مسألتك فصنه عن الرد. وهذا أسلوب في السؤال، طريقة تحرج المسؤول، يقول: لم أصن وجهي عن الطلب فصن وجهك عن الرد. وضعني من معروفك حيث وضعتك من رجائي. فوصله وقال له أعرابي: يأمر الأمير لي بملء جرابي دقيقا؟ قال: املأوه له دراهم. فقيل للأعرابي، فقال: سألت الأمير ما أشتهي فأمر لي بما يشتهي. ويقول مولاه، مولى له يقال له عبد الملك، يقول: إني لأسير بين يدي خالد القسري بالكوفة ومعه الوجوه، يعني كبراء الناس. فقام إليه رجل فقال: أصلح الله الأمير. فوقف وكان كريما، فقال: ما لك؟ قال: تأمر بضرب عنقي. قال: لما؟ قطعت طريقا؟ قال: لا. قال: فنزعت يدا من طاعة؟ قال: لا. قال: فعلام أضرب عنقك؟ قال: الفقر والحاجة. قال: تمنى. قال: 30,000. فالتفت إلى أصحابه فقال: هل علمتم تاجرا ربح الغداة ما ربحت؟ نويت له 100,000 فتمنى 30، ثم أمر له بها. و كان يجلس ثم يدعو بالبدر، بدر جمع بدرة، وهي أكياس توضع فيها الأموال بقدر معين، يأمر بالبدر ويقول: إنما هذه الأموال ودائع لا بد من تفريقها. وقال له أعرابي: أخالد بين الحمد والأجر حاجتي، فأيهما يأتي فأنت عماد؟ أخالد إني لم أزرك لحاجة سوى أنني عاف وأنت جواد. فقال: سل. قال: 100,000. قال: أسرفت يا أعرابي. قال: فأحط للأمير؟ قال: نعم. قال: قد حطت 90,000. فتعجب منه فقال: سألتك على قدرك وحطتك على قدري وما أستأهله في نفسي. قال: لا والله لا تغلبني يا غلام، أعطه 100,000. يقول: أنا في البداية حينما سألت على قدرك، ثم بعد ذلك لما قلت حط من هذا سألت على قدري. فكم بين 100,000 والعشرة؟ ونقل المدائني أن سماط يوسف بن عمر الثقفي كان كل يوم 500 مائدة كلها شواء. وعن الوليد ابن مزيد الأوزاعي قال كان لحسان بن عطية غنم فسمع ما جاء في المنائح. يقول الوليد فقلت كيف الذي سمع؟ قال يوم له ويوم لجاره. وصار ربيعة شيخ الإمام مالك رحمه الله إلى فقه وفضل، وما كان بالمدينة رجل أسخى بما في يديه لصديق أو لابن صديق أو لباغ يبتغيه منه، كان يستصحبه القوم فيأبى صحبة أحد إلا أحدا لا يتزود معه، ولم يكن في يده ما يحمل ذلك. يعني إذا أراد أحد أن يصحبه في سفر يشترط عليه ألا يحمل معه شيئا، بمعنى أنه يقوم بما يحتاجون إليه جميعا. وأنفق محمد بن سوقة في أبواب الخير 100,000 درهم، وبلغت عطايا سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس في بعض المواسم 5,000 درهم، يعني كم؟ 5 ملايين. وورد أن سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس كان في سطح القصر فسمع نسوة يقول ليت الأمير اطلع علينا فأغنانا، يعني يتمنين، فسمع فرمى إليهم جوهرا وذهبا. وأما سليمان التيمي رحمه الله الإمام الكبير العابد فلم تمر عليه ساعة قط إلا تصدق بشيء، فإن لم يكن شيء صلى ركعتين. وكان رزق يزيد بن عمر بن هبيرة في السنة 600,000، وكان يفرقها في العلماء والوجوه، يعني وأهل الفضل. هذه نماذج وبقيت أشياء أيضا، والإنسان يعني ليس المقصود أن يفعل الإنسان مثل هذا بطبيعة الحال، ولكن هذه الأشياء تحرك في النفس ويذكر المرء في حال غفلته ويعلم تقصيره. وربما يعيش الإنسان في بيئة لا تعينه ولا تساعده ويرى أنه لربما الأفضل وأنه يبذل، فإذا رأى مثل هذه النماذج لا يعجب بعمله ولا يحصل له شيء من الزهو والترفع ونحو ذلك. هذا هو المقصود. وأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم، ونحن نستقبل أيام فاضلة 10 من ذي الحجة وهي أفضل أيام العام، فالصدقة والبر جميع أنواعه والعبادة. فأسأل الله أن يعيننا على هذه النفوس، والله تعالى أعلم. صلى الله على النبي محمد وآله وصحبه.